بلغنا، أو قال ألا ترى إلى ما قد بلغنا، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى، أفلا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا. فيقول لهم نوح إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، يعني في يوم القيامة. نعم. وإني كنت كذبت ثلاث كذبات، فذكرها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون أنت رسول الله، أنت رسول الله وكليمه. ما هي هذا الكذبات؟ قد مر علينا هذا وشرحناه بالأسبوع السابق، مر علينا هذا مثله في التفسير أو شاهدنا الحاصل. ثلاثة كذبات ما هي الذي يقول سيدنا إبراهيم أنه كذبها، وهي بالنسبة لنا لا تعد كذب، لكن بالنسبة إليه لأنه خليل الله تعد إيه؟ صغيرة، تعد كبيرة. وقول إني سقيم حينما قال له قومه أخرج معنا للزينة الذي يفعلون عند الأصنام، إيش قال لهم؟ قالهم إني سقيم، زي ما تقول لواحد تقول له أمشي نتمشي، يقول لك والله اليوم أنا يا شيخ أنا اليوم تعبان. قال لهم إني إيه؟ إني سقيم، مع أنه وليس بمريض، هو ما أراد أني سقيم يعني مريض، أراد أني إذا ذهبت معكم وأراكم تفعلون في الأصنام تشهدون لها وتعبدون وتدعونها من دون الله، هذا شيء يجعلني أنا سقيم، لأني أنا مؤمن بالله لا يضر ولا ينفع إلا من؟ إلا الله، وأنتم تعتقدون أن الأحجار والأصنام تنفع، فهذا الشيء الذي أنتم تعتقدونه أنا يجعلني سقيما، يجعلني سقيما، هذا قصده من باب التورية، من باب الإيه؟ التورية. نعم. بعدين والثالثة إيه؟ قوله سقيم. وقال بل فعله كبيره، حينما جاء سؤاله قالوا يا إبراهيم من كسر الأصنام هذه؟ ها؟ قال كبيره، كبير الأصنام يعني شيخه، شيخ الأصنام، شيخ الإيه؟ الأصنام، لأنه بعد ما كسرها سيدنا إبراهيم أخذ الفاس وجعله فين؟ على على على على على على منكب إيه؟ على منكب الصنم الكبير. وهو هنا يقول أني كذبت، أنا اللي كسرت، ما هو الصنم الكبير، لكن هو أراد إيه؟ هو أراد أن يكذب؟ لا، ما أراد أن يكذب، أراد أن يجرهم إلى الإيه؟ إلى أنه حتى يلزمهم بأنهم البعيد منحرفين، ويقولوا يا إبراهيم كيف فعلوا كبيرهم هذا؟ كبيرهم ما عنده يد يضرب ولا يتكلم، فيقول لهم كيف تعبدون أشياء لا يستطيعون أن يردوا من يضربهم، أن يردوا الذي يفعل بهم يكسرهم ما يقدر يردوا، كيف تعبدونهم وتقولوا على أنهم فيهم منفعة وفيهم كذا وكذا؟ يريد أن أن أن أن يقيم عليهم الإيه؟ أن يقيم لهم الحجة. والثالثة قوله إيه؟ ها؟ أختي في لما ذهبت معه زوجته سارة في الطريق وكان هناك الطاغية، نعم، يريد أن يأخذ إيه؟ الملك الظالم الحقون العسكري دون أن، لأنه أمره، كل إنسان يمر بزوجته من هذا الموضع لابد أن يأخذ الزوجة ويذهب بها إلى إيه؟ إلى النمرود الذي كان هو الملك ذلك الوقت، يفعل التبات عنده ليلة، يفعل بها الخبيث، نعم، يفعل بها الزنا. فسيدنا إبراهيم قال أختي، يريد أنه إيه؟ ما هي زوجتي، يعني أختي، يعني قصده أختي في إيه؟ أختي في ديني، أختي في ديني. ف فعد هذه الأفعال عدها كذب. يعني كيف أنا رجل مقرب عندك يا الله وأكذب هذا الكذب؟ كيف أواجه ربي؟ كيف أواجه ربي بالشفاعة؟ لا لا أشفع. اذهبوا إلى موسى. نعم يحولهم كل واحد منهم يحول. نعم طيب. فيأتون موسى فيقولون أنت رسول الله وكليمه. وكليمه الذي كلمك، وكلم الله موسى تكليما. نعم. فضلك برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إنما إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي اذهبوا إلى غيري. أي النفس التي لما سيدنا موسى مر في الشارع حق مصر حينما كان ذاك الوقت، ووجد واحد من جماعته يتضارب مع واحد إسرائيلي، مع واحد إيه فرعوني من جماعة فرعون، فسيدنا موسى نعم الذي من جماعته قال يا موسى أغثني، يعني عاوني على هذا الإيه على هذا الفرعوني، فجاء سيدنا موسى فوكزه دقه وقتله، وكزه قتله، قتل من؟ قتل الفرعون. والله ما أمره أن يقتله، ما أمره أن يقتله، فقال كيف أواجه ربي، كيف أواجه ربي. نعم. اذهبوا إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهدي، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخرهم، خاتمهم يعني آخرهم، آخرهم الذي يختمون بك، الذين يختمون بك، ما بعد رسالة، ما بعدك رسول، ما بعدك إيه رسول عليه الصلاة والسلام، ويبقى دينه إلى أن تقوم الساعة. نعم. فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، يعني إلى ما نحن فيه من الإيه من الشمس فوقنا حارة، والعرقان نحن نعوم فيها، بعضهم يعوم في العرقان من الإيه من بحسب كل إنسان بحسب ذنبه والكرب الذي نحن فيه، اشفع لنا عند ربنا ويحكم بينها، اللي في النار في النار، نسأل الله أن يبعدنا عنها، واللي في الجنة في الجنة، خلينا نفض من هذا الوقوف. نعم. ألا ترى ما قد بلغنا، فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله ما يحوله الرسول، ما يحوله، بل ينطلق ويذهب إلى تحت العرش، نعم، فيسجد تحته فيناديه المنادي، ارفع وسل تجب واشفع تشفع. نعم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامدي واسم الثناء عليه، يعني أدعوه. نعم. شيئا لم يفتح على أحد قبلي. نعم. شوف يعني على أنه في ذلك الوقت يلهمني ربي شيئا من الدعاء لم أكن أحفظه. سبحان الملهم يعني يجعل في قلبي دعاء ما كنت أقوله فأدعوه به. نعم. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وصل تعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي، يا ربي أمتي. فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني هذا الباب خاص بأمتك الذي تريد دخولهم منها. نعم. دخول منه. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنما بين مصراعين من مصارع الجنة لك ما بين مكة وهجر. وهجر هجر يعني الأحساء، المراد بهجر هنا يمكن الأحساء، ويقال على أن هناك بقرب المدينة في محل يسمى هجر الذي يقال على قلال هجر، قلال هجر من القرب الكبار الذي كان يحملون فيها الماء، قلال هجر قيل على أما هجر الذي هجر إذا الآن تقول هجر المراد بها إيه؟ بلاد الأحساء، بلاد الإيه؟ الأحساء. فيقول على أن ما بين المصراعين، تاري مصراع الباب، مصراع الباب يعني الدفتين حقة الباب، إذا مصراعي الباب مصراعي يعني الباب ما تفتحه مو اثنين خشب، اثنين خشب واحد عن اليمين واحد عن اليسار، هذا يسمى مصراعي، مصراعي الباب، يعني على أن الباب هكذا، هذا هنا وهنا ما بين هذا وهذا ها مثل ما بين مكة، يقول ما بين إيه؟ ما بين مكة وهجر، يعني وسع الباب، يعني وسع الباب، وسع باب الجنة، وسع بيبان الجنة. نعم. أو كما بين مكة وبصرى. وبصرى، بصرى فين دي بصرى؟ بصرى في فين؟ في سوريا، في سوريا. أنا جيت هذا المحل جيت مرة واحدة، مرة واحدة، هذا الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام حينما راح بالتجارة حتى السيدة خديجة، نعم، باع فيه، وهو أقرب بلاد الشام إلى إيه؟ إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى المدينة، أقرب بلاد الشام إلى إيه؟ إلى المدينة، وهي الآن تحت تبع سوريا، تبع سوريا الذي عندها درعة، درعة إذا جيت عند إذا خرجت من إيه؟ من من من الأردن وسلمت الجواز حق عند الأردن وختموا عليه يعطوك الجواز وتذهب شوية كده تأتي عند الإيه؟ عند العسكر حقون سوريا، هذا الموضع اللي فيه العسكر حقون سوريا يأخذ منك الجواز لدخول سوريا، يسمى درعة، يسمى درعة، وهذه درعة قريب منها بصرة، قريبة منها، قريبة منها بصرة. نعم. طيب. وأبو داود وطبراني وابن حبان في صحيح والبيحقي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. وأحمد وطبراني بسند جيد، خيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمة الجنة. خيرت بين الشفاعة، يعني خيرني ربي أنه يعطيني الشفاعة أو أدخل نصف أمتي الجنة ولا أشفع. فاختار الرسول ايش اختار؟ اختار الشفاعة. نعم. لأنها أعم وأكفى. لأنه أعم وإيه؟ أشفع وأكفى. وأكفى. نعم. وأكفى. نعم. يعني عام من الشفاعة لما نصف أمتي والنصف الباقي يبقى، لكن الشفاعة ربما أن الشفاعة تلحق النصف الثاني، تلحق النصف الثاني الذي قال لك نصف أمتك والباقي، لكن الشفاعة ربما أن الله يأذن لي بأني أشفع بهم كلهم، لأن الشفاعة لا تكون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك يعني الإنسان لما يدعو في الشفاعة يقول يا رب شفع في محمد نبيك، لا يطلب الشفاعة من غيري، الشفاعة لا تطلب من غير الله، إذا أردت أن تطلبها فتقول يا ربي شفع في محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أما إنها ليست للمؤمنين المتقين ولكنها للمذنبين الخاطئين المنكبين. يعني الشفاعة هذه لمن تكون؟ تكون للناس المخطئين العاصين الذين عصوا، وأما الناس المتقين فالله سبحانه وتعالى بحسب تقواهم وبحسب أعمالهم الصالحة يدخلون الجنة بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. الأمر الثالث في ذكر النار وما يتعلق بها أعاذنا الله منها بمنه وكرمه. آمين. أخرج البخاري كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمن هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، حيث أن الله سبحانه وتعالى أعطاه المقام المحمود الذي يوم القيامة كل واحد يقول أنا لا أستطيع أشفع، كل واحد منهم يقول انا لا استطيع، انا فعلت كذا، انا فعلت كذا، الا محمد عليه الصلاة والسلام بأمهل الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى وجعل له المقام المحمود، فيأتي تحت العرش ويسجد، واذا المنادي ينادي يقول ارفع راسك واشفع تشفع واسأل تجب، نسأل الله ان يشفعه فينا ولا يحرمنا من شفاعته، ويجمع نبي ويجزينا خير الجزاء ويجعلنا تحت لواء الحمد لواء محمد الفردوس الاعلى معه. نعم. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، جعلنا منهم. نعم. وابو يعلى انه صلى الله عليه وسلم خطب فقال خطب وابو يعلى انه صلى الله عليه وسلم خطب فقال لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. نعم. ثم بكى حتى لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا العظيمتين العظيمتين، يعني لا تنسوا في الدعاء دائما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بسخطك والإيه النار. من أدخل الجنة فقد فاز، ومن أدخل الجنة فقد خزى، وأي خزائن يكون بعد النار؟ نسأل الله السلام. أي خزائن بعد في خزى غير في خزى أشكل من النار؟ نسأل الله السلام. نعم. فالإنسان لازم في الدعاء لازم يقول نسأل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والإيه والنار. حتى أن الرسول كان يدعو بدعاء كثير عليه الصلاة والسلام مما يلقيه على قلبه ربه سبحانه وتعالى. ها فكان بدأ أعرابي، بدأ من البدو حبون حبون الخلق، جاء إلى المدينة وسمع الرسول يدعو بدعاء كثير، قال يا رسول الله أنا ما حفظت معناته، أنا ما حفظت من دندنتك شيء، دندنة يعني أنك أنت تدندن وأنا ما أفهم، أنا ما عندي دعاء إلا أقول لربي اللهم إني أسألك رضاك والجنة أعوذ بك من سخطك النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من الإيه من يقول هذا البدوي، البدوي يقول أنا الدعاء هذا اللي أنت تقوله يا محمد أنا ما حفظته، بس ما أعرف إلا أسأل الله اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال له الرسول الدعاء كل الذي أنا أقوله هو نحن حولها، نحن كلنا الدعاء الذي نقوله نطلب به هذه نطلب به الجنة ونعوذ به من الإيه من النار. فلذلك الرسول العظيمتين، العظيمتين في الثواب والعظيمتين في العقاب، والعظيمة الثانية في الإيه في النار. نسأل الله السلام، نسأل الله أن لا يخزينا. نعم. طيب. فقال لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. نعم. نعم. ثم بكى حتى جرى أو بل دموعه جانب لحيته. إيه. ثم قال والذي حتى نفسي اسمع جزاك الله خير. ثم بكى حتى جرى أو بل دموعه جانب لحيته جانبي لحيته، جانبي هذه جانب وهذا ايه جانب الشريفة، يعني الرسول عليه السلام مع انه مغفور له ومعصوم من الزلات ومعصوم من السيئات، محفوظ ما يقع في السيئات ابدا عليه الصلاة والسلام. نعم. لكنه مع هذا بكى عليه الصلاة والسلام خوفا وخشع قلبه حتى ابتلت لحيته من دموعه صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله ان يجمعنا به. نعم. طيب. ثم قال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم من امر الآخرة لمشيتم على الصعيد ولحثيتم على رؤوسكم التراب، يعني لو تعلمون لو ان الله سبحانه وتعالى اطلعكم على ما يحصل يوم القيامة من العذاب وما يحصل من كذا من كذا ما مشيتم على الايه لا لمشيتم على التراب هذا واخذتم التراب وحطيتوا على ايه على رؤوسكم تأسفا مما عملتم وما يحصل لكم في الآخرة. لكن انتم يعني ان الاعين في عمى، نسأل الله السلام الا من حفظه الله، نسأل الله ان يحفظنا ويفتح عيوننا ان شاء الله يجعلنا نبصر السيئة ونجتنبها ان شاء الله. نعم. والطبراني في الأوسط جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حين غير حينه الذي كان يحكي. في حين غير حينه يعني في وقت غير الوقت، يعني كان جبريل يأتي للرسول في وقت معلوم، لكن هذه المرة جاء للرسول في وقت غير غير الوقت المعتاد. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. نعم. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه. نعم. فقال إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جبريل ما لي أراك متغير اللون. متغير اللون، ما لي أراك متغير اللون. نعم. فقال ما جئتك حتى أمر الله عز وجل بمنافح النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل صف لي إن النار أو نعت لي جهنم. أنعت وأوصف بمعنى واحد، أنعت لي وأوصف لي بمعنى إيه؟ أوصف لي وأنعت لي بمعنى إيه؟ بمعنى أحد. نعم. فقال جبريل إن الله تبارك وتعالى أمر بجهنم فأوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أمر فأوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أمر فأوقد عليها. فأوقد، طيب أمشي. ثم أمر فأوقد عليها 1000 عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفئ لهبها. والذي بعثك بالحق نبيا لو أن قتل ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعا من حره. شوف، أنظر إلى سيدنا جبريل، ما قال وحياتك يا محمد، وحلف بالرسول، لأن القسم لا يجوز أن نقسم ولا نحلف بغيره سبحانه وتعالى. ينبغي لنا أننا ننتبه للمواقع، مواقع الحديث. جبريل قال والذي نفسه، ايش قال جبريل؟ والذي ايه الحلف؟ والذي بعثك، من الذي بعثه؟ بعث الله. شوف، لا دع على قال، لا قال ولا بالنبي ولا بالرسول ولا بفلان ولا بفلان ولا بحياة ابي ولا شيء، لانه هذا القسم لا يجوز. من اراد ان يحلف فيحلف بالله، ومن حرف بغير الله فقد كفر. اذا اعتقد ذلك فعياذ بالله، سأل الله السلام. لأن الحلف عبادة، والعبادة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله. نعم. ما قال جبريل وحياتك يا محمد أو كذا إلى آخره، ليه؟ لأن جبريل مخلوق. لكن لو واحد قال لي الله حلف بمحمد، الله حلف بحياة محمد، حلف بالقرآن، وحياتك إنهم لفي الآية ديك، وحياتك نعم إنهم لفي إيه ساهون، الآية دي. فالله حلف به يعني وبعمرك يا محمد أحلف. فنقول الله سبحانه وتعالى له أن يحلف بما شاء، هو له أن يحلف بما شاء، وأما نحن لا نحلف إلا بمن؟ إلا بالله. مقيدين على أن نحلف إلا به هو سبحانه وتعالى. الله سبحانه يقول والتين، حلف بالتين، وحلف بالزيتون، وحلف بطور سينين، وحلف بمخلوقاته. نعم. فنقول هو له أن يحلف بما شاء، لا يسأل عما يفعل، وأما نحن لا نحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.